ما أدلة تحريم الصور ذوات الأرواح الشمسية؟ دليلها ما جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يدخل حجرتها فرآها قد سترت شهوة لها بقرام فيه تصاوير، والقرام هو الكساء، فأبى وتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، والصور التي في القرام ليست مجسمة. هذا دليل أول. الثاني ما جاء في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب أمر أبا الهياج الأسدي ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، وقال إنه أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهدنا من الحديث ولا صورة، فصورة نكرة في سياق النفي تعم كل صورة إلا ما خصه الدليل. الدليل الثالث عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مصور في النار. الدليل الرابع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. الدليل الخامس ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة فوجد إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال والله إن استقسما بالأزلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء وخرقة ومسحت الصور. هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الصور الشمسية محرمة، وقد قال بهذا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ونقل كلامه الشوكاني ووافقه على ذلك.